الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة التعظيم، بعد أن ذكر الدرجة الأولى التي فيها تعظيم الأمر والنهي، والدرجة الثانية التي فيها تعظيم الحكم القدري الكوني، قد ذكرنا أن المقصود بها تعظيم تقدير الله عز وجل وحكمه لما حكم به سبحانه وتعالى. وأما المقدور المحكوم به فمنقسم إلى معظم وغير معظم، فإن الله قدر المقادير خيرها وشرها، تقديره سبحانه وتعالى معظم. المقدر الذي نشأ بقضاء الله عز وجل وقدره وخلقه ينقسم إلى مخلوق يستحق ما شرعه الله له من التعظيم كالأنبياء والرسل، ومخلوق لا يعظم ولا يرضى به كالكفر والفسوق والعصيان ومن يفعلهما. ذكر الدرجة الثالثة، قال فصل، قال الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه، وهو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. قال هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الأمر وصاحب الخلق والأمر، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق سبحانه وتعالى وحده، هو الخالق الذي يوجد من العدم، الذي يقدر الأشياء قبل وجودها فيوجدها كما قدرها، والذي يعطي كل شيء وكل مخلوق منها شكله وصورته ويركبه كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر الشرعي والكوني. له الأمر الشرعي وله الأمر الكوني، وهذه من معاني ربوبيته، أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن جعل لله شريكا في خلقه أو في أمره شرعا أو قدرا فقد أشرك بالله في ربوبيته. تعظيم الله عز وجل إفراده بأن له الخلق والأمر. وقال هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه، ليس تعظيم المقضي على أي حال، فإن قضاء الله سبحانه وتعالى فعله عز وجل لا عوج فيه ولا يعارض بالشرع، بل كلاهما في موضعه، فقضاؤه وقدره إرادته الكونية، وأمره ونهيه إرادته الشرعية، ولا تضاد بينهما، بل كل له موضعه، هما بينهما عموم وخصوص كما بينا. قال والأولى تتضمن تعظيم أمره، الدرجة التي قبل هذه تتضمن تعظيم قضاءه لا مقضيه، لا يلزم تعظيم المقضي المخلوق منه ما يستحق تعظيم، التعظيم المناسب له الذي شرعه الله وهو المحبوب له عز وجل، ومنه ما لا يستحق بل يبغض ويعادى لأن الله أبغضه وعداه، مع أنه قدره وقضاه لكن لحكم بالغة، لا لأنه يحبه بل يرتب عليه ما يحبه، كما أوجد إبليس وأوجد الكفر والفسوق والعصيان، أوجد فرعون وهامان وجنودهما، وأوجد أبا لهب وأبا جهل وغيرهما، ليرتب سبحانه وتعالى، ليقدر من وراء وجود هؤلاء المخلوقين الذين يبغضهم، يرتب أنواعا من الخير والعبودية له من عباده المؤمنين، هذه التي يحبها سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفرق بين القضاء والمقضي، بين القدر الذي هو فعل الله والقدر الذي هو مفعوله سبحانه وتعالى. والأولى تتضمن تعظيم أمره، قال وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء، أحدها أن لا تجعل دونه سببا، أي لا تجعل الوصلة إليه سببا غيره، بل هو الذي يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا، فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله، السبب وسببيته بمعنى أن كون هذا الشيء صار سببا، صيرورته سببا هو من تقدير الله عز وجل وفعله سبحانه وتعالى. إيصال هذا السبب إلى ما جعل سببا له، فإن الأسباب قد تكون موجودة ومع ذلك لا توصل إلى المطلوب لوجود موانع، فإيصال الشيء بالسبب إلى غايته هو من تقدير الله عز وجل. غاية المؤمن أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، إلى حبه وقربه، فمن تمام تعظيم الله سبحانه وتعالى أن لا يشهد الأسباب وإن كان آخذا بها، أن لا يشهد أن الأسباب هي التي توصله إلى مرضات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بأسباب طاعة الله عز وجل لا يعصيه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يشهد عمله هو السبب الذي استوجب دخوله الجنة، وإنما قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا السبب ليس بموجب، الموجب إرادة الله، رحمة الله، إرادة الله أن يرحم عبده، إرادة الله أن يهدي عبده. قد تأخذ بالأسباب ولا تصل إلى النتيجة، كم من عامل عمل ولكن حبط عمله وذهب ولم يصل إلى ما كان يظن أنه يريده. لذلك لا يجعل دون الله سببا يشهده ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويرى فضل ذلك السبب، بل يشهد فضل الله ونعمته ورحمته، وأنه هو الذي جاد بالأسباب، وأنه هو الذي من بها عليك، وأنه سبحانه وتعالى الذي قدر فهذا، فهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وهو يرجو أن يدخل الجنة برحمة الله لا يتوكل على غير الله. مع أن العبارة التي ذكرها الشيخ الهروي فيها إجمال، حيث قال لا يجعل دونه سببا، لا يجعل دونه سببا يأخذ به، أم لا يجعل دونه سببا يعتمد عليه ويعتقد ويشهد فضله ومنزلته. من شهد لنفسه علما أو عملا له فضل ومنزلة ودلال يستوجب به على الله سبحانه وتعالى منزلة معينة، فهذا جدير بأن يحبط عمله. ولذا كان نفي القدر محبط للعمل، لا يدخل أصحابه الجنة الذين يرون أعمالهم موجبة على الله سبحانه وتعالى جزاءها، لا يرون فضل الله بهذه الأعمال، لا يرون لله سبحانه وتعالى قدرة على قلوبهم وإرادتهم وخلق أفعالهم، نعوذ بالله. هؤلاء من أضل خلق الله. قال ابن عمر رضي الله عنه في نفاة القدر: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نقول هذا المعنى الصحيح، أم لكن العبارة تحتمل أنه لا يجعل دونه سببا يأخذ به. أقول أنا لا أعتمد على الأسباب، أنا لا أخذ بالوسائل، يترك عبادة الله ويقول هي وسيلة، وإذا وصلت إلى الغاية بأي وسيلة فلا أحتاج إلى الوسيلة، لا أحتاج إلى الأسباب. هذا حال الزنادقة وقول الزنادقة الذين يقولون مثلا الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائل لا غايات، فمن عبد الله، من وصل إلى اليقين لا يحتاج إلى العبادات، نسأل الله العافية. وهذه إذا وصل إليها العبد، وصل إليها الذي تكلم بها واعتقد أن ما افترضه الله سبحانه وتعالى لا يلزم الأخذ به، كفر واستحل ترك الواجبات وجحد وجوبها، فكان ذلك والعياذ بالله ردة على الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول لا يجعل دونه سببا، هو لا يطبق عدم الأخذ بالأسباب في الأمور الدنيوية، وإن كان كثير منهم يزعم أن التوكل يقتضي أن لا تأخذ بالأسباب. والشيخ كما هو معلوم في يعني كتابه، الشيخ الهروي في كتابه المنازل، كثيرا ما ينفي الأسباب. ولذلك نقول العبارة فيها إجمال، لا يجعل دونه سببا يتوكل عليه، كلامه صحيح. لا يجعل دونه سببا يرى فضله ومنزلته وأنه موجب لثواب من عند الله عز وجل أو منزله، لا، نعم كلامه صحيح أيضا. المؤمن الذي يعظم الله لا يرى سببا بهذه المثابة، ولو كان عمل الأنبياء، ولو كان هذا السبب عمل الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عمله صلى الله عليه وسلم وهو على المحل الأعلى موجبا للجنة، وإنما الذي يوجبها رحمة الله. أما أن لا يجعل دونه سببا يعمل به ويأخذ به وهو متوكل على الله، فهذا الكلام ليس من تعظيم الله، أنه لا يأخذ بالأسباب ويقول أنا معظم لله الحاكم بوجودها، يقول لا، بل أنت تأخذ بها ولا تعتمد عليها، تأخذ بها ولا تتوكل إلا على خالق الأسباب. وكذلك لا تشهد فضلا للأسباب، لا تشهد أن الأسباب هي التي استوجبت. ولذلك هذه قضية عظيمة الأهمية، لا ترى لنفسك علما ولا عملا تستحق به استحقاق مقابلة، ولذا ناسب جدا أن يقول بعدها ولا يرى عليه حقا، أنه لا يرى لنفسه على الله حقا. هناك من الناس من يعمل ويرى واجبا على الله أن يثيبه على عمله، وهذا عمل مدخول لا يستحق ثوابه، نظرته مع العمل إلى نفسه بهذه الطريقة تستوجب سخط الله عز وجل. الله لا يرضى من عباده أن يروا لأنفسهم فضلا، إنما شرع لهم أن يروا، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يرون لأنفسهم حقا يدلون به على الله سبحانه وتعالى، وإنما يرون لله عليهم الحق، وإن جعل لهم حقا فهو أحقه على نفسه، لم يستحقونه بأنفسهم ولا بأعمالهم. وهذا فرق خطير في القلب، وإن لم يظهر في الخارج أثر لذلك في ظاهر العمل، ولكنه يظهر في العاقبة، لأن الذي يرى لنفسه حقا على الله يحصل له من أنواع العلو، الكبر، العجب، الغرور، ما يفضحه الله عز وجل به كإبليس والعياذ بالله. وكسائر المتكبرين، وإن كانوا في زمن يعبدون الله وهم مع الموحدين، لكن حال قلوبهم بسبب الكبر والعجب وشهود الفضل لأنفسهم دون شهود فضل الله، وأنهم يرون لأنفسهم حقا على الله استوجبوه بعملهم وحالهم وأنفسهم، هذا الحال منهم استوجب سخط الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لابد أن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها ولا نتوكل عليها ولا نشهد فضلا لأنفسنا، لا علما ولا عملا ولا حالا، بل نفتقر غاية الافتقار، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يرى عليه حقا. أيضا هذا فيه نوع من الإجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو ثبت في الصحيحين. أثبت القرآن أن الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه نصر المؤمنين، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة. إذن هناك حقوق أحقها الله على نفسه، لا يصح أن نقول لا نرى علينا، لا نرى على الله حقا على الإطلاق، بل نقول نرى ما كتبه الله على نفسه حقا، لأن هذا تصديق لما أخبر به عز وجل، لكننا لا نراه حقا استحقه العباد بأنفسهم، نراه حقا هو تفضل به، هو جاد به، هو أحقه على نفسه، لا استحقاق مقابلة، لكنه أحقه بجوده وكرمه ومنه، هو الذي جعله على نفسه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، كتب أن رحمته تغلب غضبه، لم يستحق العباد ذلك بأنفسهم وأعمالهم استحقاق مقابلة، كما يستحق الواحد منا على المخلوق مثله شيئا بعمل أو بعقد أو بمنفعة أو بإحسان أو بعمل ما، فيستحق عليه بعمله ذلك، الله عز وجل ليس كذلك. الحقوق التي جعلها الله عز وجل على نفسه هو أحقها على نفسه، هو أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه، حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، وكان حقا عليه نصر المؤمنين. فإطلاق اللفظ لا يرى عليه حقا، لا يرى على الله حقا على الإطلاق، لا بد فيه من تفصيل. لذلك قلنا لا يرى عليه حقا يستحقه العبد بنفسه، ولكن يرى ما أخبر الله أنه حق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الثاني أن لا يرى عليه حقا، أي لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا على الله، بل الحق لله على خلقه. وفي أثر ده معنى الكلام الذي ذكره، لكن هل هذا منضبط كلفظ؟ إن كان منضبطا كمعنى نقول لا، بل لابد من التفصيل. يقول: وفي أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا رب، بحق آبائي عليك. فأوحى الله إليه: يا داود، أي حق لآبائك علي؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ هذا أثر إسرائيلي طبعا، لا يعني يعتمد عليه في إثبات مثل هذه المسائل. وقد ذكرنا الحجة في حق أحقه الله على نفسه بالحديث الصحيح. يقول: وأما حقوق العبيد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم، وتوبته على تائبهم، وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لا أنها حقوق أحقوها هم عليه، فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره، وهو حق للعبد، ولكن كما ذكر هو اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق والبصائر، وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقدم ذكرهما مرارا، والله سبحانه أعلم. قول المعتزلة القائلين بأن الأسباب موجبة وأن الحقوق على الله واجبة، استحقاق المقابلة، أوجبوا على الله ما أوجبته العقول، العقول في الحقيقة عقول باطلة، قالوا يجب على الله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يتوب على التائب وأن يعذب العاصي وهكذا، قالوا يجب على الله أن يفعل اللطف والأحسن، وأوجبوا على الله أشياء كثيرة بالعقول من عند أنفسهم. والقول الآخر في الانحراف في الناحية الأخرى، الذين قالوا لا حق لأحد على الله مطلقا، قالوا لا تقبيح ولا تحسين بالعقل، فلو أنه أثاب الكافر الملحد وعذب المطيع المحسن ولو كان نبيا أو ملكا ما عصى الله قط، لكان ذلك حسن منه، لأنه ليس للعباد حق على الله. وهذا قول الأشاعرة والجبرية الذين قالوا أن هذا الأمر لأنه لم يرد به الشرع فلذلك قلنا أنه لا يقع، وليس لأجل أن هذا ينزه الله عز وجل عنه، بل قالوا مثل هذه الكلمات الفظيعة. لذلك قلنا خالفت الطائفتان نص الحديث، خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أن هناك حق أحقه الله على نفسه، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا من جوده وكرمه، وما بكم من نعمة فمن الله. وسر المسألة متعلقة بالإيمان بالقدر، وتعلق القدر بأفعال العباد، والعلاقة بين فضل الله عز وجل وعدله وحكمته سبحانه وتعالى واتصافه بصفة الكمال. أعني أن مدار المسألة على القولين، يعني مدار القولين المنحرفين على نفي القدر أو القول بالجبر، وعلى إيجاب الحسن والقبيح بالعقول على الله، وبين نفي التقبيح والتحسين جملة. لذلك قلنا كلا القولين منحرفين، قول أرباب التوفيق أصحاب التوفيق والبصائر هو أن الحقوق لم يستحقها التي استحقها العباد على الله، لم يستحقوها بأنفسهم ولا بأعمالهم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وإنما هو من الله وفضله وإحسانه وبره وجوده، هو الذي كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وجعل على نفسه حقا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هو أحقه على نفسه ليس من قبل العباد. وهو سبحانه وتعالى لو أراد أن يهلك قرية أمر أطر فيها ففسقوا فيها، فحق عليه القول فدمرها تدميرا. لو أراد أن يعذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بأن يجعل لهم أعمالا يستوجبون بها العقوبة، وهذا هو أصح الأقوال في هذا الباب، بل هذا هو القول الصحيح، لأن القرآن دل عليه أن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعذب أهل سماواته وأرضه لو أراد، لو أراد أن يهلك قرية أمر متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرها تدميرا، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه كيف يعذب من أراد أن يعذبهم، أما أنه يعذب من بذل كل وسعه في طاعته شاهدا فضله عليه فهذا لا يقع. لماذا؟ لأن الله ينزه عن الظلم سبحانه وتعالى. هناك كلام كثير حول للإمام القيم أنه مهما عمل العباد فما أدوا حق الله سبحانه وتعالى، فلو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نقول الصورة المسؤول عنها أو المتصورة في ذلك التي تنكر على أهل البدع هي أنهم يقولون لو عمل أهل السماوات والأرض بطاعة الله شاهدين فضل الله عليهم أيصح أن يعذبهم الله؟ نعم، لا، نقول لا يصح ذلك. الله نزه عن الظلم، حرم الظلم على نفسه، أيكون هذا ظلما؟ نقول نعم، إذا فعل الله ذلك لا يفعله الله لأنه ينزه عن ذلك. وليس الظلم هو كل ما لم يقع فقط من أفعال الله، بل الله نزه عن الظلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فكيف بمن يجعل يجوز على الله أن يجعل المسلمين معذبين والمجرمين منعمين؟ وقد أدى المسلمون ما عليهم والكفار ماتوا على كفرهم. نقول نعم، لو أن المسلم عمل بطاعة الله ناظرا أنه مستوجب على الله ثوابا، لو أنه رأى على الله واجبا عليه أن يثيبه وأنه له حق بهذه الطريقة قد استحقاق المقابلة، وأنه كالثمن الذي دفعه الذي استحقه بنفسه، فإن هذا محبط للعمل، هذا ليس بعمل صالح أصلا. الذي يشهد نفسه الفضل دون فضل الله لا يستحق ثوابا، لأن عمله ليس بالعمل الصالح. لابد أن تعمل العمل الصالح وأنت مشاهد لفضل الله ورحمته. وما بكم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أعظم من نعمة الإسلام والهداية إليه؟ من لم يشهد أن الله هداه كيف يكون عمله صالحا؟ من لم يشهد أن الله هو الذي من عليه وجاد عليه بالأسباب كيف يكون عمله صالحا؟ هذا عمل ليس بصالح. لكن المسألة التي يفترضها أهل البدع ويجوزونها هي أن يكون عاملا بالعمل الصالح شاهدا فضل الله عليه معترفا له بمنته، وشاهدا أنه لا يدخل الجنة إلا برحمته، ومع ذلك يعذبه ويخلده في النار فيقول ذلك حسنا. نقول لا، هذا لا يقع، والله ينزه عن هذا الظلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا مهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذا واضح أن الله جعل إهلاكهم وهم مصلحون إيه؟ ظلما، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فمعنى لا يرى عليه حقا، ده طبعا اللي خيره أن نفصل هذا التفصيل، أن صاحب المنازل يميل في كتابته إلى الجبر، فلذلك كأنه يميل إلى أنه لا يرى هناك حقا أصلا. نقول بل حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا يفعل غيره من العدل والحكمة. قال: وأما قوله ولا ينازع له اختيارا، أو ينازع له اختيارا، يعني لا ينازع لله اختيارا، من تعظيم الله أن لا ينازع له اختيارا. يقول: أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئا، إما بأمره ودينه وإما بقضائه وقدره، فلا تنازع اختياره، بل ارضى باختيار ما اختاره لك، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرد عليه قدره من المعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يختارها له، فمنازعتها غير اختياره من عبده، وذلك غير اختياره لعبده، والله أعلم. وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه، والله أعلم. هذه المسألة لابد أن ننظر فيها في مسألة اصطلاح القرآن لمعنى الاختيار، واصطلاح الناس أو الأغلب في استعمالهم. فإن الأغلب في الاستعمال أنهم يستعملون الاختيار بمعنى الإرادة، سواء بمعنى الإرادة الكونية، أن الله اختار كذا بمعنى قدر كذا. والذي في كتاب الله عز وجل في استعمال لفظة الاختيار وأصل والنظر في أصلها اللغوي، الخير أصلها من الخاء والياء والراء، ومردها إلى خير، إلى أنه أراد الخير سبحانه وتعالى. فالاختيار في الكتاب والسنة الاصطفاء والاجتباء، وليس بمعنى الإرادة مطلقا، عن الإرادة التي الإرادة الكونية. ليس كل ما قدره الله وأراده يكون مختارا، المختار هو المجتبى المصطفى المختار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك، اختاره الله، اصطفاه الله. قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فقوله عز وجل: ربك يخلق ما شاء ويختار، بمعنى أنه يجتبي ويصطفي من شاء سبحانه وتعالى. ما كان له الخيرة، ما كان لهم أن يقولوا كان ينبغي أن يكون الرسول فلانا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نحن خير أم هو، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ليس ذلك لأحد، هو عز وجل الذي يختار. ما كان له الخيرة، ما كان لهم أن يصطفوا بعقولهم الفاسدة ولا بآرائهم، وأن يقولوا كان ينبغي أن يكون كذا، هذه كلمة إبليس. وليس معنى ما كان له الخيرة ما كان له الإرادة، ما كان له المشيئة، بل جعل الله لهم مشيئة تقع بها أفعالهم، هو خلقها لهم سبحانه وتعالى. لذا نقول في قولي: أو ينازع له اختيارا. المعنى الصحيح لذلك أنك إذا وجدت الله سبحانه وتعالى قد اختار أمرا شرعه لعباده، فلا تقل: لو أن الله لم يشرع كذا، لو أن الله لم يوجب كذا، لو أن الله لم يحرم كذا. فإن كثيرا من الناس نفسه تحدثه بمخالفة الشرع بهذه الطريقة، وإن كان لا يفعل ذلك. أما الزنادقة والكفار فهم يصرحون بأن حكم الله الشرعي لا يناسب، وأن هناك أحكاما أخرى هي الخير وهي المصلحة وهي الأفضل للناس، ويصرحون بذلك كفرا منهم حين يفضلون شرائعهم وآراءهم وأحكامهم على شرع الله سبحانه وتعالى. يقولون أن الله سبحانه وتعالى حكم بأحكام فيها مفاسد على العباد، فيها ما هناك ما هو أصلح منها. كل العلمانيين والقانونيين وكل من يبتدع في دين الله أبالسة على طريق إبليس، كان ينبغي أن يشرع الله غير ذلك، لم أكن لأسجد، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وراها إيدي، وراها أمرك غلط، أمرك بالسجود، إن أنا اللي أسجد لآدم، أنا اللي أسجد له، ده أحسن منه. خلاصة ما وراء هذه الكلمات أن أمر الله خطأ، أن أمر الله خلاف الحكمة. والجبرية أن الغلاة في الإثبات يقولون ذلك، يقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. وضعوا اللحم للبزات على ذروة عدن، ثم لاموا البزات، بيقولوا ربنا زي للعباد المعاصي، زي واحد حط لحم للصقور على ذروة الجبل، وبعد لما جم خدوها قال لهم: ليه خدتوها؟ هو بيشبه بقى الشرائع لذلك. هذه حقيقة الكفر والزنادقة، من نوعين: الغلاف الجبر واللي هم بيعرضوا الشر دول مش راضين باختيار الله الشرعي والعياذ بالله، ويقولوا ان ربنا اختاره ده غلط، ده احنا اللي بنقوله ونعمله احسن، او على الاقل ما يقلش عنه. اهم دول المتفق على تكفيرهم في الحكم غير ما انزل الله، اللي بيقولوا ان الشريعه دي ما تنفعش، مليانه ظلم للبشريه، ازاي يبقى في جلد وضرب وقطع، وازاي يبقى في قتل واعدام، ده حق الحياه ما حدش من حقه يعتدي على حد، حتى لو قتل اول حتى لو قتل عافيه كده والعياذ بالله. ازاي يبقى في حاجه اسمها حلال وحرام، والناس ما تزنيش وما تشربش خمره، الناس يقولك احرار والعياذ بالله. دول ينازعون ما اختاره الله عز وجل شرعا لعباده، اصطفى الله هذه الشرائع، يقولك الشرائع دي ملهاش معنى، ايه الناس اللي عماله تلف حوالين احجار والعياذ بالله، وايه حكايه الصيام دي اللي بتعطل الانتاج، مش كل الكلام ده ناس قالته كفره دول والعياذ بالله. وايه الصلاه اللي كل شويه تروح تصلي وتسيب الشغل، وانت مش العمل عباده يا اخي، لك هتسيب الصلاه كل شويه ما تصليش، ما عندناش صلاه هنا والعياذ بالله. في ناس بيقولوا كده مش كده كتير، ها نسأل الله العفو والعافية، لأن هم دول مش مقتنعين أن هذه الشرائع هي فيها الحكم والمصالح، ينازعون اختيار الله وبيصرحوا كده. في ناس نفسهم بتوسوس لهم، وما كانش ربنا يبيح لنا الزنا عشان ما نفضلش تعبانين كده، بس لو قال كده يبقى كافر، لكن هو نفسه يتوسوس له، شيطانه يوسوس له، لكن اللي بيعظم ربنا حق التعظيم عمره ما إيه ما يقبل هذه الوساوس، فضلا أنه يتلفظ بهذه الإيه الألفاظ، أبدا عمرها ما تحصل. وفي الأمر القدر الكوني، عمر ما مؤمن ينازع اختيار الله سبحانه وتعالى، أن ربنا يقول مش معنى النبي ما هو النبي وأنا لأ، ده أمر شرعي وأمر قدري، أن ربنا أرسل إلى الرسول رسوله جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، ورسله هو الذي اجتباه سبحانه وتعالى، وأمر هو ربنا الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى، فده اختيار الله عز وجل الذي اختاره. كفر فرعون وابو جهل وابو لهب على الحته دي، على ان اشمعنى والعياذ بالله لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، فدول ينازعون اختيار الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، اللي يخلط بين المعنيين بمعنى الاختيار في الكتاب والسنة والاختيار عند الناس، زي ما يقولهم ايه جعل الله الانسان مختارا، مختارا عندهم يعني معنى ايه مريدا، فبيخلطوا من الاثنين، يقوم يقولوا ما كان لهم الخيرة يعني العبد مش ارادة ولا اختيار، يقوم يصلوا الى الايه الى الجبر، يوصلهم في الحقيقة الى رد شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك في الامرين لابد ان لا ننازع لله اختيار، وده بيحصل الحسد في الحقيقة عندما تتأمل، الحسد نابع منين؟ نبع من منازعة الله اختياره، اشمعنا فلان ربنا أنعم عليه دوني وده غلط، وكان ينبغي ان ناخد زيه، وكان ينبغي ان ربنا يقسم الارزاق بالطريقة التانية، مش زي ما هو قسمها كده، وكان ينبغي ان ربنا يخليني انا اعلم من فلان. زي ما اقول لكم الحسد حوالين كل امور الدنيا والدين، الحسد المذموم بقى في الدين مش المحمد مش حسد المحمود، مبني على منازعة الله أو اختيار الله سبحانه وتعالى. هو عز وجل قد اختار، اصطفى واجتبى ومن على من شاء بما شاء، فإياك أن تعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقل أبدا لماذا على سبيل الاعتراض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه معنى لا تنازع لله اختياره. مش معنى ذلك ان امر قدره الله من المنكر اقول ربنا اختار كده، لان الحقيقه ربنا ما ايه ما اختارش كده، خد بالك ربنا ايه قدر كده، عشان كده بقول لك لفظه الاختيار معناها ايه الاجتباء والاصطفاء، ما تقولش ان الكافر ده ربنا اختار كده يبقى انا خلاص ما اعترضش على الكلام ده، مش ربنا اللي خلق اليهود والنصارى، خلاص مش هو ربنا اللي خلقهم يبقى ربنا اختار كده، اقول لك ربنا اختار كده ترضى باختيار الله ان قدر ذلك كفعل له عز وجل، ولكن تبغض هؤلاء الذين أمر الله أن تبغضهم. مش تقول لا أنازع اختيار الله، أنت قدرونا ونحن قدرك، الكفرة جم خدوا بلادنا، اختيار ربنا، الظلمة اعتدوا على شرع الله سبحانه وتعالى، جحدوا الشريعة، أنواع الكفر والنفاق، يقولوا في الآخر اختيار ربنا، استسلموا لهذا. ده كان الإنجليز في الهند وفي الدول المحتلة كلها ينشروا عقائد الصوفية اللي تميل إلى القول بالجبر، عشان يقولوا لهم الكلمتين اللي يريحوهم دول، والعياذ بالله. ده اختيار ربنا، يبقى ازاي ننازع اختيار ربنا؟ لا ننازع له اختيارا، ربنا اللي قدر كده، يبقى ارضوا بما قسم الله، يبقى محدش يعترض على الكفر والفسوق والعصيان، يبقى لا تقاوم لان ربنا اللي قدر كده، لا تنكر المنكر لان ربنا اللي قدر كده. ادي الكفر والضلال والزندقة والنفاق والعياذ بالله، للخلط ما بين أن الله عز وجل قدر مقادير لا يحبها، وبين أنه اجتبى سبحانه وتعالى واصطفى من شاء لمن شاء لما شاء. فلا تنازع له اختيارا لها معنى صحيح، يعني التلات جمل في الحقيقة كل منها ممكن يكون لها معنى صح ومعنى إيه؟ معنى خطأ خطير للغاية، في الأسباب اللي لا تجعل دونه سببا، يعني ما خدش في الأسباب ولا ما توكلش على الأسباب وما شوفش الأسباب هي الموجبة، وشوفش فضل الأسباب، أشوف فضل ربنا، أو ده المعنى الصح. ولا ترى حقا عليه، يعني حتى الحقوق التي حقها على نفسه، ولا ترى أبدا أن المؤمنين يعني هو أحق على نفسه أن ينصرهم، كلام باطل. لا ترى حقا عليه استحقاق مقابلة، أو نعم صح. لا ننازع له اختيارا، فعله سبحانه وشرعه نعم، أما الشيء الذي قدره لا يلزم، هناك أمور أنت أمرت كما قال عمر نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. عبد القادر الجيلاني يقول أنازع أقدار الله بأقدار الله، ينازع القدر بالقدر، وهذا ليس الذي اختاره الله. إيه اللي اختاره ربنا؟ إنه اجدب فلان جعله عالما، ما تقولش يا مش مستحمل ان فلان ده يكون اعلم مني، فلان ده جعله عابدا، جعله فاضلا، اشمعنى فلان ده؟ ده انا يقعد يدور على النقائص بتاعته، ويقعد ليه الناس بتحب فلان، يقول لا لا ده ده ده, ده عنده كذا وعنده كذا، يغتاب وينم ويكذب ويفتري، عشان هو ايه؟ عشان هو في الحقيقه ينازع اختيار الله عز وجل سبحانه وتعالى، اشمعنى فلان اغنى مني؟ ده اكيد ده لازم يعني يبقى يعني ينقص. والاختيار كما ذكرنا مبني دائما على الاصطفاء والاجتباء. فلا الكفار يقولوا ايه؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقول على المؤمنين دول اللي ربنا من عليهم، يبقى احنا مش هنؤمن عشان دول اللي ربنا من عليهم، ما ينفعش والعياذ بالله. يعني المؤمنين يرون نعم أن الله هو الذي من سبحانه وتعالى واصطفى واجتبى من شاء. الكفار قال سبحانه وتعالى عنهم في هذا في رد اختيار الله سبحانه وتعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. المؤمنين الصادقين يقولوا طالما سبقونا فهو الايه؟ فهو الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك احنا بنقول حاجة لم يرها السلف ولم يفعلوها وأجمع الصحابة على تركها، يبقى ليست إيه؟ خيرا، لأنه لو كان خيرا لإيه؟ لسبقونا إليه. دول الكفار يقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني اعتدادهم بنفسيهم ورؤيتهم أن هم الأعلى، أن ربنا طالما أعطاهم الدنيا بهم الأعلى، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خلاهم يقولوا طالما إحنا ما اخترناش كده يبقى ده الغلط، زي ما الظلمة كده يقولوا طالما إحنا ما شفناهوش يبقى ده إيه؟ ما يبقاش هو الحق، الحق هو اللي إحنا شايفينه والعياذ بالله، الحق اللي احنا نقوله هو كده، الفحش يبقى هو والفساد يبقى هو الحق، العدل والحق والدين كمان ساعة اللزوم لما يكون في احتياج الى انهم ينسبوه الى الدين، يبقى هو الدين بيقول كده، هي عافية كده، الفساد الامر بالمنكر النهي عن المعروف يقولوا لهم لازم توافقوا اهل الباطل، تحبوهم زي ما تحبوا أهل الحق بالظبط. الراجل بيقول لهم أنا حبي للبابا شنو ده ما يقلش أبدا عن حبي للشيخ الأزهر، وإحنا شعب مصر لابد أن يحافظ على البابا شنو ده محافظة عظيمة، ويقف ضد اللي شتموه لأنه صمام الأمان لمصر. الواحد بيتعجب والله العظيم. والتاني اللي بيجعل الجهاد الحماية الكنائس والدفاع عنها جهاد في سبيل الله والعياذ بالله، يتقولوا كده يعني اقفلها لكم، يتطلعوا النسوان في القنوات الفضائية وتشغلوا موسيقى يا هي هتتقفل، ممنوع. هو ده الحق والعدل، هو ده الدين صحيح. الدين هو كده بالعافية، حدش يتكلم عن النصارى، حدش يتكلم عن الشيعة، حدش يتكلم عن أي حاجة والعياذ بالله. ليه؟ ده مش عاجبهم، مش عاجبهم. طالما مش عاجبهمش يبقى ده هو ده طريقة عجيبة الشكل. الخير اللي احنا نقول عليه والشر اللي احنا نقول عليه، لا حتى لو كان في القرآن والسنة ده الخير، اللي احنا نقول عليه يبقى الخير هو اللي تسمعه، هو ده اللي يبقى الخير، هو ده اللي تتكلم فيه، اللي سمحنا لك بيه يبقى ده الخير، والشر هو اللي نقول لك عليه ان ده شر مهما كان والعياذ بالله. دول الذين ينازعون اختيار الله عز وجل حقيقة، مش الناس اللي لا ينازع له اختيارا، يعني استكينوا واسمعوا واطيعوا، ولو امرتم بالكفر فاكفروا والعياذ بالله، ولو امرتم بالاحسان فاعصوا، ومهما كان من امر فلا بد من الثناء والمدح والتفضيل لمن قال ذلك طالما انه كان في الايه في القمه والعياذ بالله. خطر عظيم جدا الالفاظ اللي فيها اجمال دي، لابد ان تفهم فهما جيدا، ولا بد ان يختار منها الحق ويرد منها الباطل. والشيخ قصده ايه الله اعلم، الشيخ الهروي قصده ايه، لان هو كتير جدا في الكتاب كان قال الحاجات الغلط، ولكن نرجو انه يكون هنا في الموضع ده قصد الحاجات الايه الصح. ماشي، جزاكم الله خير. بكرة 13 14 و15 وبعده يعني بكرة بداية 13 الأيام البيض. يقول بعض العلماء قال لابد أن تقف على ويختار حتى لا يهمل الوصل أن ما مصدرية، وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. يقول إنها إيه معناها، أنها مصدر يختار ما كان لهم الخيارة، لأنه بيحملها أصلا اللي بيتوهم ذلك أو اللي بيقول يقراها يوصلها علشان يقول اللي اختاروه هو اللي ربنا اختاره، حمل الاختيار على معنى الإيه؟ الإرادة، وده ما وردش في الكتاب والسنة ولا مرة. اللي ورد دائما الاختيار بمعنى الإيه؟ الاصطفاء والاجتباء، الاختيار المحبوب لله عز وجل. والصحيح إن احنا نقف على يختار، وربك يخلق ما شاء ويختار. أما المعنى اللي هم قصدوه مش غلط 100% على معنى الإرادة، لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن ربنا أراد أن يريده، لكن الصحيح في الآية دي إنها مش متعلقة بمعنى الإرادة والمشيئة، دي بمعنى الاجتباء والاختيار والاصطفاء. امرأة كانت عادتها في الحيض 6 أيام ثم بعد تركيب وسيلة صارت 8 ثم 10، منذ شهرين ترى القصة البيضاء في اليوم 8 وترى الطهر، ثم ثرى بعد الاغتسال دما لونه ليس كلون دم الحيض لساعات قليلة ثم ينقطع. هل تكتفي بهذا الاغتسال؟ لو رأت دما حتى ولو كان مش لون دم الحيض، لكن دم يتقال عنه دم غير الكدرة والصفرة، لو رأت دما عادت حائضا مرة أخرى حتى نهاية أكثر الحيض اللي هو 15 يوم من أول ما بدأ الحيض بها، 8 أيام رأت القصة البيضاء اغتسلت وصامت وصلت، بعد شوية لقت دم تاني راجعت حائضا مرة أخرى وتظل حائضا إلى أن ترى القصة البيضاء مرة ثانية حتى تخرج القطن بيضاء، بشرط أن لا يكون المجموع من الدم الأول والطهر الذي بعده والدم الثاني لا يزيد عن 15 يوم. بعد ما ينقطع الدم الثاني ده اللي هو دم، يبقى تغتسل مرة تانية وتعود إلى الصوم والصلاة. الفترة اللي فيها دم ما تصليش ولا تصوم، والفترة اللي هي طاهر فيها تصوم وتصلي. طب لو ورقة كدرة وصفرة بعد الاغتسال لقيت إبرازات مدممة ملونة، ليس هذا من الحيض، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم، مش عمرنا ما هندور على لون الدم إلا بعد ما يثبت أنها مستحاضة، مش هندور على لون الدم إلا بعد ما يثبت أنها إيه؟ مستحاضة. إمتى تثبت أنها مستحاضة؟ إذا تجاوزت أكثر الحيض. العادة بتاعتها بنردها لها إمتى؟ نقول عادتها كانت 6 7 5 لما يثبت أنها مستحاضة. أما أن العادة بتتغير فالعادة بتتغير، وإلا فلو العادة ثابتة ليه هتدور على القصة البيضاء وليه هتدور على الطهر؟ ده هي بمجرد ما ينتهي اليوم الخامس تقوم تغتسل وتصلي. لو كان كده لا، العادة بتتفاوت، تتفاوت قد ايه؟ يوم واثنين وثلاثة، لابد لها من حد، الحد اللي هو اكثر الحيض. ايه مبناه جبنا من 15 يوم من الوجود؟ الامر اللي الشرع ما وردش بيه تحديد، فردوا الى العرف والعادة، ده كان في الحاجات اللي فيها اعراف، والوجود في الاشياء اللي الطبيعية اللي هي المخلوقة، الامر الخلقي. فالعلماء بحثوا ايه اكتر مدة تحيض لها نساء بطريقة معتادة، فردوا 15 يوم، في بعض العلماء يقول 10. يقول مكثت في القاهرة اسبوعا، في اليوم الثامن قبل مغادرة الفندق صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل يصح ذلك؟ اذا انت كنت ناوي تقعد اسبوع يبقى هتروح تعيد الصلاة، صلاة العشاء، لانها انت كنت عارف من الاول انك هتقيم، وبالتالي فأنت منذ وصلت إلى القاهرة أنت مقيم أكثر من 3 أيام غير يوم الدخول والخروج، أكثر من 21 صلاة، فأنت إذن في حكم المقيم. المقيم ليس له أن يقصر ولا أن يجمع حتى يخرج من البلد التي هو بها مقيم، سواء كان بلد استيطانه أو البلد التي هو بها مقيم إقامة أثناء السفر وله حكم الإقامة. وبالتالي فلو أنت كنت عازم على الإقامة أسبوع كامل فأنت مقيم في هذه البلد، لا تجمع ولا تقصر حتى تخرج منها. طب لو أنت متردد مش عارف هخلص الحاجة إمتى، قالوا لي هيخلص بكرة، استنيت بعده، استنيت اتأخرت لغاية ما كملت أسبوع وأنت متردد، فأنت مسافر، تجمع وتقصر.